ترجى المذنبين يا طيبة ومدمع التائبين يا طيبة يا ملجا المذنبين يا طيبة ومدمع التائبين يا طيبة وملاذ الخائفين يا طيبة وملاذ الخائفين يا طيبة فيك ساكن حبيبي مدينة رسول الله مدينة عظيم طيبة وانا بروضة حبيبي مدينة رسول الله يا طيبة مدينة عظيم الجاه يا طيبة مدينة رسول الله طيبة طيبة مدينة عظيم الجاه يا طيبة لما وصلنا المدينة فضت دمعة من عينينا لما وصلنا المدينة فضت دمعة من عينينا دينة عظيم الجاه دينة رسول الله